وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واغفر لنا اللهم زلاتنا وخطايانا، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا بعد هذا الانقطاع الذي أوجبته العطرة العامة، وبين يدي استئنافنا الدروس في شرح كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الإثبات بالأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروف بالرسالة التدمرية، طلب أخوة المكلفون بترتيب هذا اللقاء أن نقدم بين يدي الدروس نصيحة للطلاب بمناسبة استئناف العام الدراسي واستئناف دروسنا هذه. ولا أجد في الحقيقة أفضل ولا أجل في التواصي والتناصح من وصية الله سبحانه وتعالى التي كررها في كتابه مرارا عديدة، وأخبر أنها وصيته للأمم من قبلنا ولنا. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله هي وصيته التي بدأ بها وأعاد في كتابه، أوصى بها الناس جميعا فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، في مواضع الكتاب. أوصى بها أولي الألباب فقال: فاتقوني يا أولي الألباب. أوصى بها المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في مواضع كثيرة من كتابه. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقال: يا أيها النبي اتق الله. وجعل سبحانه وتعالى يوصي بها عند أوامره بمفردات الملة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فجعلها وصيته بين يدي أمره بالتقرب إليه سبحانه وتعالى بالقربات. وقال سبحانه وتعالى مفصلا الوصية بالتقوى عند الأمر بأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان، قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: وأن أقيموا الصلاة واتقوا الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وجعل التقوى خير الزاد لحياة العبد يتزود منها في معاشه. قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هي الزاد الروحي الذي لأجل قوام الروح يتزود العبد بالزاد الحسي. فالزاد الحسي إنما هو لقوام هذا الزاد الروحي الذي هو التقوى. وجعلها خير لباس فقال: ولباس التقوى ذلك خير. هي لباس الروح الذي لا يبلى، وهي حلة الروح وجمالها وبهاؤها، فهي خير من اللباس الحسي وأبقى. وقد جعل الله عز وجل التقوى من حقوق الإيمان وشرطا له، فقال: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وجعلها من حقوق كلمة التوحيد فقال: أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون. ولم يكتف بأن أوصى المسلمين بها حتى أوصاهم بتحقيقها، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وجعل المفاضلة بين الناس بالتقوى لا بغيره، فقال لهم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجعل المتقين أهل التقوى هم أهل ولايته، إن أولياؤه إلا المتقون. ورتب الجزاء على التقوى في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا أخبر أنه يحب المتقين، فقال: بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومن أحبه الله فما أدراك، ثم ما أدراك ما طيب عيشه وطمأنينة نفسه وهناء حياته. وأخبر أنه سبحانه وتعالى مع المتقين، فقال: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وفي هذه المعية ما فيها من الهدى والتوفيق، من كان الله معه فما أدراك، ثم ما أدراك ما أرشد رأيه ورجاحة عقله وغنى نفسه وتوفيق الله له في كل شأنه، حتى أن الله يقول له: يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سأله ليعطينه ولئن دعاه ليجيبنه. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي ييسر له أمور حياته ويسهل له كل عسير. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا من ثواب التقوى، يجعل الله بها لصاحبها فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة، ويسوق له الرزق من حيث لا يحتسب ولا يشعر، فلا يشقى في طلب الرزق. هذا في الدنيا، هذا جزاء التقوى في الدنيا. وفي الآخرة للتقوى الجزاء الأوفى، فقد جعل الله الآخرة دار المتقين، فقال: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، وقال: والآخرة عند ربك للمتقين. فسمى الآخرة لهم وجعلها لهم، وجعل الجنة ميراثهم، فقال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقد أخبر في أكثر من آية أن الجنة أعدت لهم، وأنها الوعد الذي يعدهم إياه، من ذلك قوله: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. وبين في الآيات في مواضع عديدة ما أعده الله لهم من النعم في الجنة والحفاوة والإكرام الذي يحشرون به إليها. وقال في جهنم: وسيجنبها الأتقى. والتقوى ضد الفجور، قال الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فقابل بين الفجور والتقوى. والتقوى هي تمام الهدى وضابطه، فلا هدى بلا تقوى. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكمل هدايتهم بها، فهي تمام الهداية. الهدى هو العلم، والتقوى هي العمل به. فمن زادهم هدى معناه أنه زادهم علما ومعرفة وآتاهم تقواهم، أي وفقهم للعمل بهذا العلم. ومعلوم أنه لا معنى للعلم ولا محل له بلا عمل، فالهدى هو العلم النافع، والتقوى هي العمل الصالح. وهذا كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا أي علموا وعرفوا، وكانوا يتقون أي يعملون بالإيمان الذي علموه وعرفوه. فالعلم الصحيح يتبعه العمل الصالح، وبهذين تتحقق الهداية التي هي الصراط المستقيم الذي دعا الله إليه. والتقوى هي تحقيق هذه الهداية، فيها يتقي العبد طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، ويستوي على الصراط المستقيم. إذ أن العلم لو كان العلم والإيمان بلا عمل تحصل به التقوى لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ولو كان العمل بلا علم وإيمان تحصل به التقوى لما ذم الله المنافقين. فالتقوى بالعلم والعمل جميعا. والتقوى تكون في القلب أولا، أول ما تكون تكون في القلب، فإن الله إنما امتحن القلوب بالتقوى. قال سبحانه وتعالى: الذين يلتزمون هدي الله في مخاطبة رسوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وهي تكون في القلب بأمرين اثنين: الأمر الأول بالقصد والتوجه، فلا يعقد القصد والتوجه في القلب إلا لله، كما قال سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي أسس على إرادة الله وقصده بعبادته في المسجد وإقامة شعائر دينه فيه، وهو أحق من الذي أسس على الضرار، أريد به الضرار والتفريق بين المسلمين. ومعروف سبب نزول هذه الآية أن المنافقين ابتلوا مسجدا أو أرادوا ابتلاء مسجدا لمضارة المؤمنين في مسجدهم الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، في الأضاحي والهدي، أي لله من ذبحكم قصده وإرادته بعملكم. إذا كان القصد والإرادة خالصا له، إذا كان ذلك كذلك قبلها وأثاب عليها، أما اللحوم فهي لكم وليست له سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول الذي تكون التقوى به في القلب. أما الأمر الثاني فهو تعظيم شعائر الله، كما قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومعنى تعظيم شعائر الله أن يقوم في القلب إجلال أحكام الله وأوامره ونواهيه وإكرامها، واستشعار عظمة الرب وجليل قدره سبحانه وتعالى بهذه بالعمل له بهذه الأحكام. ولقد أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه أهل التقوى، أي الأحق بها، وهي له لا لغيره. وهذه هي صفة التوحيد وخاصيته، أنه حق لله لا حق له في غيره. فالتقوى هي التوحيد وإتمامه لله عز وجل. ثم تكون التقوى بأعمال الجوارح وأقوال اللسان بالتزام هدى الله في ذلك. ففي أعمال الجوارح قال الله: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وغير هذا من الآيات في كلامه سبحانه وتعالى يذكر فيها أفراد أعمال الإيمان ويجعلها موضوع التقوى، يجعلها موضوع التقوى. ومن هذا أيضا في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. فذكر أفراد التقوى التي تكون بها، أمر بها ثم ذكر فصل بما تكون التقوى، بين التقوى ما هي. وقال في الآخر في حديث آخر هو في مسلم: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها قال فليأتي التقوى. فجعل العمل بالأفضل هو التقوى، سماه التقوى مباشرة. هذا في أعمال الجوارح. وفي أقوال اللسان قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فجعل القول السديد تفسيرا لتقوى الله الذي أمر به هنا. ولذلك سمى الله عز وجل كلمة التوحيد التي هي شعار الملة، سمى كلمة التوحيد التي هي شعار الملة وجماع أمر التوحيد سماها كلمة التقوى. فقال في النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أي ألزمهم ما يلزم من قولهم لا إله إلا الله، فهداهم إلى التزام حقوق لا إله إلا الله ومقتضياتها. والتقوى على هذا هي تحقيق العمل كله لله، نقول تحقيق، والتحقيق هو التخليص والتصفية، هو تخليص الشيء وتصفيته من الشوائب، لا مجرد الإتيان به مطلقا ولكن تصفيته وتخليصه من الشوائب التي تمنع كمالها. وإنما قلنا أن التقوى هي تحقيق العمل لله لا مطلق العمل، لأنها أخص في الدلالة على التحقيق لا على مطلق العمل، كما تقدم في الآيات والأحاديث، وكما يدل عليه لفظ اسمها. فلفظ التقوى مشتق من وقى، وهو أصل في لغة العرب يدل على دفع شيء بشيء غيره، يعني أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية تتقيه بها وتتوقى بها عنه، أي أن تتخذ ما يحميك من الشيء. والتقوى الشرعية هي أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية وحمية تحميك به منه، من عذاب الله وغضبه. ومجرد العمل بأوامر الله لا يحقق الوقاية التامة حتى تجتمع الشروط وتنفك الموانئ. قد يعمل العبد بالشرع ولكن مع مخالفة هنا ومخالفة هناك، إما في القصد أو في صورة العمل، فيستحق على هذه المخالفة العقوبة التي تكافئها من عقاب الله. إذا كان ذلك كذلك فلم يبقى للتقوى معنى والحال هذه إلا تحقيق العمل لله بتخليصه من الشوائب وتصفيته من النواقض التي يستحق عليها عذاب الله. ثم اعلموا أن التقوى ثلاث مراتب: الأولى حمية القلب والجوارح من الآثام والمحرمات، وهذه تعطي العبد حياته. والثانية حمية القلب والجوارح عن المكروهات، وهذه تفيد العبد صحة وقوة، صحة روحه وقوة روحه. الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني مما هو فضول، وهذه تكسب العبد سروره وأنسه وبهجته. قال بعض السلف: إذا عقدت القلوب على ترك المعاصي جالت في الملكوت ثم رجعت إلى أصحابها بأنواع التحف والفوائد. فهذه وصية الله عز وجل لخلقه وللمؤمنين منهم خاصة وللأنبياء على الأخص، وهي الوصية التي ينبغي للمسلمين إذا أرادوا التواصي أن يتواصوا بها فيما بينهم. والتواصي بين المسلمين بعضهم بعضا أحد ثلاثة أركان الفلاح للإنسان. أركان الفلاح ثلاثة، أقسم الله عز وجل أن فلاح العبد لا يكون إلا بها، وبين هذه الثلاثة وذكر منها التواصي وبين صورتها. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه ثلاثة أركان هي أركان الفلاح: الإيمان وهو العلم والمعرفة، والعمل الصالح وهو العمل بهذا العلم والمعرفة، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومعنى التواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق يعني بالعبادة، وتواصوا بالصبر يعني بالاصطبار عليها. دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته. ومعنى الاصطبار للعبادة مجاهدة النفس على الصبر على الطاعة وعلى القيام بها أتم قيام وأكمله بحسب القدرة والطاقة، والاشتغال بذلك وتوقي ما يقدح فيه أو ينقصه. وهذا المعنى كما ترون هو معنى تحقيق العمل لله عز وجل. وقد قلنا أن التقوى هي تحقيق العمل لله، فيكون هذا المذكور في هذه الآية هو معنى التقوى، فيكون التواصي المذكور فيها هو التواصي بالتقوى. ولذلك فإن ما ينبغي أن يتواصى به المسلمون فيما بينهم إنما هو التقوى. وإذا كانت التقوى هي تحقيق العمل، فإن جماع أمرها ورأسه في العلم كما قدمنا، إذ لا بد لمن أراد العمل أن يعلم بما يعمل، ومن لم يعلم ما الذي يتقي فيه وما الذي يتقى، لم تمكن منه التقوى، لا تكون منه التقوى. فلا بد من العلم بما تتقي، وهذا العلم لا يكون ولا يحصل إلا بالتعلم. فمن لم يطلب علم ما يتقى لم تمكن منه التقوى، كما قال محمد بن الفضل رحمه الله: ذهاب الإسلام من أربعة: لا يعملون بما يعلمون، ويعملون بما لا يعلمون، ولا يتعلمون ما يعملون، ويمنعون الناس من العلم والتعلم. فذكر في الأربع التي بها ذهاب الإسلام أنهم لا يتعلمون ما يعملون، ولذلك لا تحصل التقوى إلا بالتعلم. والعلم في الجملة هو ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل فهو العلم في الجملة. أما العلم الذي يجب العمل به فهو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل إلى الله والجنة، هو الدليل الموصل إلى الله وإلى الجنة. والوصول إليهما هو ثمرة التقوى ومقصدها، إنما يتقي العبد ليصل إليهما ويبلغهما. وطلب العلم وتعلمه من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله. قال الله لنبيه: وقل رب زدني علما. وأخبر عن رحلة عبده ورسوله موسى في طلب العلم، وفصل قصتها في سورة الكهف لتكون هدى يقتدى به. والعلم مناط التقوى، العلم مناط التقوى، لأنها لا تكون إلا به. فإذا كان العلم هو مناط التقوى التي لا تقوم إلا به، فإن طلبه أولى ما يكون بأن يتقى الله فيه. فعليك يا طالب العلم أن تتقي الله في الطلب، بأن تجمع قلبك على طلبه لله لا تريد به إلا وجهه. والعلم الشرعي بفضل الله صانه الله عز وجل عن أن يراد به غير وجهه، وهذا من بركته أنه يغلب طالبه على إرادة الله بطلبه. كما قال سفيان أحد السفيانين قال رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وكما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم عمن دخل في الإسلام في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانوا يتسامعون أن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يقول الصحابي: كانوا يدخلون الإسلام للعطاء فلا يلبث أن يتمكن من قلوبهم. هذا من بركة العلم الشرعي أنه لا يكون إلا لله، حتى وإن افتتح الإنسان قصده في ابتداء أمره فيه لغرض دنيوي فإنه لا يلبث إذا تمكن في العلم وتشبع به قلبه أن يرجع فيجعله على الأصل لله عز وجل. عليك أن تتقي الله يا طالب العلم في طلبك العلم، فتعظم شأن الطلب وتجمع قلبك على إجلاله، فإنه من شعائر الله. وعليك أن تتقي الله فلا تطلب علما محرما، فإن الله حرم طلب العلم الحرام كطلب علم السحر، ولا علما مكروها كالمنطق وعلم الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب المكروه من العلم كما قال: لا تسألوا أهل الكتاب، فلا تسألوا المناطقة والفلاسفة، ولا تشغل وقتك وقلبك بطلب الفضول من العلم ولا ما لا حاجة إليه. وعليك أن تتقي الله في طلب العلم فتعمل بما علمت، فإن ذلك غاية الطلب وثمرته. واعلم أن الله سائلك عن علمك، وإنما يسألك عن عملك به، يسألك عن عملك به، لا يسألك ماذا علمت، ولكن يسألك عن عملك، عما اتخذ العلم لأجله وهو العمل. المرء يسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به. فانتبهوا لهذا، واجعلوها بين أعينكم وفي قلوبكم. اتقوا الله، اتق الله يا طالب العلم، وأعد للسؤال الجواب، ولا تكسل ولا تتخاذل، وكن كيسا لا تكن عاجزا. واعلم أن رأس الأمر في طلب العلم، رأس الأمر في طلب العلم الإخلاص لله فيه. واعلم أن من أخلص لله عز وجل في طلب العلم كفي، يعينه الله ويفتح له أبواب العلم وييسر له طرقه ويهديه إلى أنفعه ويشرح صدره وينور عقله ويسدد رأيه ويرزقه الفهم والحفظ والعمل. فوصيتي إليكم إخواني ولنفسي المقصرة أن اتقوا الله وأحسنوا في طلب العلم، أحسنوا في طلب العلم، خذوه بقوة، فإن الله أمر بذلك في أخذ العلم. قال: يا يحيى قل الكتاب بقوة، أي بإقبال، إقبال جاد مجتهد فيه اجتهاد في طلب تحرير ألفاظه وفهم معانيه وحفظ ثمرته وفائدته والعمل به، ثم تعدية نفعه إلى الغير، إلى المحتاجين إليه. واعلموا إخواني أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال صلى الله عليه وسلم: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه إلى الجنة. هذا قاله صلى الله عليه وسلم في صفة المؤمن في الجملة، في صفة المؤمن في الجملة: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فأنت في طريق إلى الجنة، وهذا معنى كونك في سبيل الله، في الطريق إلى رضوان الله والجنة. وتلاحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن، بمعنى أن طالب العلم لا يشبع من طلبه، بل هو دائم في حياته كلها. ولذلك كان أئمة الإسلام رحمهم الله إذا قيل لأحدهم: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الممات. كما قال عبد الله بن مبارك لما عابه قوم على كثرة طلبه للحديث، فقالوا: إلى متى وأنت تسمع؟ قال: إلى الممات. وسئل أحمد بنحو هذا السؤال، قيل له: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى الموت. وقال هو عن نفسه رحمه الله: إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. ومر رحمه الله بإسماعيل الصائغ وهو يشتغل في صياغته، وهو يعجو مع طلاب العلم رحمه الله وفي يده نعلاه، فقام إليه إسماعيل، ترك ما في يده وقام إليه وأخذ بمجامع ثوبه، فقال: يا أبا عبد الله، إلى متى وأنت تعدو مع هؤلاء؟ كأنه يعظم شأنه من أن يعدو مع هؤلاء وأنه أعظم من ذلك. فقال له أحمد: إلى الموت. وقيل لبعض العلماء: إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما حسنت به الحياة. وسئل الحسن عن الرجل له 80 سنة: أيحسن أن يطلب العلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يطلب العلم. وقال عبد الله بن بشر الطالقاني: أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة في يدي ولم يفارقني القلم والمحبرة. هذه أخبار رجال وأئمة يهتدى بهديهم، فاهتدوا بهديهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نهيمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فكن طالب العلم عند وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. كن مؤمنا لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه إلى الجنة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونفعنا بما نعلم، وعلمنا الصالح من العلم. هذا بين يدي بداية دروسنا، ثم نبتدئ فيما نحن له مجتمعون، وهو الكلام في شرح التدوين. كنا قد وقفنا في آخر ما وقفنا عليه عند عقد الشيخ رحمه الله فصلا في الأصلين. ذكر قبل ذلك أمورا أراد أن يحققها بأصلين وصفهما بأنهما شريفين وبمثلين مضروبين وبخاتمة جامعة فيها قواعد. بين ذلك نريد أن نقدم بمقدمة تربطنا بما تقدم، ونفهم بها سبب تأسيس الكلام على أصلين ومثلين وقواعد. مما تقدم في كلام الشيخ وانتبهوا إذا تكرمتم. مما يتقدم في كلام الشيخ يتبين لنا أمران عامان. الأول، وهذان الأمران يتبينان لنا بعد أن علمنا في بداية الأمر أن الله عز وجل إنما يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، وأن هذه الطريقة هي طريقة السلف، فلا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن علمنا أن الأصل في باب الصفات، الأصل في باب الصفات الإثبات، ولا نفي في باب الصفات إلا على الإثبات وبالإثبات، فباب الصفات نفي وإثبات جميعا، لا يكون إثبات إلا مع نفي ولا نفي إلا مع إثبات، إثبات الصفة ونفي ضدها مما نفي ما يغادها ونفي النقص الذي لا يليق بالرب وإثبات الكمال الذي يغاده، فلا إثبات إلا مع نفي ولا نفي إلا مع إثبات. وقد قلنا أن الإثبات بلا نفي تشبيه والنفي بلا إثبات تعطيل. فهمنا هذا وعلمنا. ثم تقرر من كلام الشيخ أمران عامان. الأول، أن كلمة المبطلين بجميع طوائفهم قد اجتمعت في نفي ما نفته من صفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله على دعوى تنزيه الله عن تشبيه خلقه. هل هي دعواهم التي بنوا عليها وأسسوا عليها نفي صفات الله، فذهبت الغلاة إلى نفي جميع الصفات عنه، قالوا لأن في إثباتها تشبيهه بالمخلوقات. وانتبه بعضهم لأن ذلك يستلزم تشبيهه بالمعدومات، رفع الصفات عنه وتعطيله من الصفات يستلزم تشبيهه بالمعدومات التي لا تقوم بها صفة، فقال لا أقول حي ولا أقول لا حي، لا أثبت الصفة، لا أقول بثبوت الصفة ولا أقول بنفيها، لا حي لئلا يشبه المخلوق ولا لا حي لئلا يشبه المعدوم. جاء جهم ابن صفوان فزاد أمرا قال بل وليس له اسم بالكلية، هو فقط نفي الصفة، نفي ثبوت الصفة ونفي نفيها، بل ولا أسميه بشيء، لا أسميه باسم، لا بشيء ولا بحق ولا الحي ولا العليم ولا القدير، لا. لماذا يا جهم؟ قال لأنه إن كان له اسم لازم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، لازم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، وهذا حق في ذاته الاسم، انتبه له فامتنع عن إيش؟ عن أن يسمي الله عز وجل، لأنه لو سميته الحي لزم ذلك أن يكون يعني معنى الحياة وصف الحياة قائما به، لأنه يلزم من تسميته بالاسم أن يقوم به معناه، فامتنع حتى من التسمية. فلزم من مذهب هؤلاء الغلاة نفي الخالق بالكلية نفيا باتا، ولم يبقي هؤلاء الغلاة شيئا يدلون به على الخالق. جاءت المعتزلة بعدهم ونشأت عنهم ومنهم، فأقرت المبدأ نفي الصفات لإبطال التشبيه، لكنها رأت أنه لا بد من شيء يدل على الخالق. إذا تكلمنا عن الخالق وقصدنا بيان الكلام والوجود وأن له خالق، لا بد من شيء يدلنا على الخالق، فقالوا نسميه بالأسماء مع الاحتراز عن ما احترز منه جهم عندما امتنع من الأسماء، جهمر امتنع من التسمية حتى لا يلزم إيش أن تقوم الأسماء أن تقوم معاني الأسماء به. قالوا لا نسميه ونجعل الاسم علما محضا لا يستلزم معنى يصدق عليه، فهي أعلام محضة جامدة المقصود منها فقط تعيين الخالق وتمييزه إذا قصدت الكلام عنه ليس إلا، فنسميه ولا نصفه بصفة قبل. وكما ترون أن كل الذي اختلفت فيه المعتزلة عن الغلاة قبلها أنها لما رأت جهما نفى الأسماء لأن لا يلزم وصفه بمعانيها، قالوا نسميه ونجدد الأسماء من دلالة يلزم منها وصفه، وبقيت على مقالة الغلاة لم تختلف لا تثبت شيئا في الحقيقة حتى مع التسمية، لأن هذه الأعلام هذه الألفاظ التي هي أعلام محضة التي يطلقونها لتدل على الخالق لا تقع على معنى يقوم خارج الذهن، إنما تقع على معنى عام في الذهن ليس له وصف يوجب وجوده خارج الذهن، فهي صارت مثل لفظ العدم، لفظ العدم يدل على معنى يحصل في الذهن لكن موجود في الخارج لا يوجد في الخارج، إنما يحصل في الذهن، فجعلوا يعني الأسماء التي يدلون بها على الخالق إذا أرادوا الكلام عنه معاني يعني أمور ألفاظ عامة لا يعقل يعني التسمية بها وإطلاقها إلا يجري على اللسان ويعقل في الذهن أنها علم على هذا الذي نتكلم عنه، ولكنها لا تدل على شيء يوجب وجوده في الخارج. ثم جاءت الأشعرية فأقرت بذات المبدأ نفي الصفات لإبطال التشريك، لم تخرج عنه قيد أنوال، لكنها رأت أنه لا بد من وجود معنى للخالق يفهم به أنه خلق، مقصود إثبات الخالق واختراعه، فلا بد من معنى يفهم به أنه خلق، ورأوا أن اختراع مخلوقات لا يكون إلا مع علم بها، علم بما يخترع وقدرة على اختراعها وإرادة لذلك، قالوا هذه معاني يستلزم الاختراع يستلزمها، لا بد أن يعلم المخترع ما الذي يخترعه، ولا بد أن تكون عنده قدرة على اختراع هذا الذي يريد أن يخترعه، ولا بد أن تكون عنده الإرادة على استئناف على خلقه، لا بد من هذه المعاني الثلاثة في معنى الخالق حتى نعرف معنى الخالق وكيف يكون الخالق ومن هو الخالق، العلم والقدرة والإرادة. ثم قالوا هذه الثلاثة لا تكون إلا لحي، وإذا كان ذلك كذلك فلا بد من معنى الحياة في الخالق، فأضافوا هذا المعنى الرابع للخالق. قالوا والحي لا يكون إلا سميعا بصيرا متكلما، هذا مقتضى الحياة ولازمها، فلا بد من معنى السميع البصير المتكلم في الخالق. فقالوا بهذه الأربع المعاني إيش؟ العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، السمع والبصر والكلام، لكن الخالق عندهم يمتنع أن تقوم به صفة، لأنه لو قامت به صفة لأشبه المخلوق، لأن الصفات عنده سيفي بيان هذا، لأن الصفات عندهم مشروطة بالآلات وبالمماسة وبالحوادث وبغير ذلك، فلا يمكن أن تقوم بالله بالخالق الصفات، الصفات هي من خصائص المخلوقين لأنها تستلزم ما هو من خصائص المخلوقين، الآلات والمماسة ونحو ذلك هذه خصائص المخلوقين ولا تكون إلا بقيام الصفات بهم، ولذلك لا تقوم بالله صفة. طيب وهذه السبع قالوا معان هي معاني وليست صفات على الحقيقة، تسميتها صفات هو من باب المجاز، هي معاني، إذن هم لا يثبتون صفات وإنما يثبتون إيش معاني عامة، هي هذه المعاني العامة. وأمر آخر قالوا لا نقول إن هذه المعاني تقوم بذات الخالق، تقوم بذات الخالق، لا، لأنه لا يقوم بالذات إلا شيء هو غيرها يعرض عليها، والذات إذا كانت محلا لغيرها كانت مخلوقة ولا بد. طيب ما معنى نسبتكم هذه المعاني إلى الرب؟ قالوا لذلك نحن نقول علمه هو ذاته، ليس شيئا غيره، قدرته هي ذاته ليست شيئا غيره، إرادته هي ذاته ليست شيئا غيره، حياته هي ذاته، سمعه هو ذاته، بصره هو ذاته، كلامه هو ذاته ليس شيئا غيره. وقالوا ونقف هنا فلا نزيد على ذلك، لا نتكلم في حقيقة هذه المعاني، لا، حقيقة المعاني هذه لا نتكلم فيها. لماذا؟ لأنه ليس عندنا المقدمات اللازمة لتحصيل العلم بشيء يزيد على هذا الذي ذكرناه. إذن فمنتهى ما نثبت للخالق أنه عليم بعلم هو ذاته، قدير بقدرة هي ذاته، مريد بإرادة هي ذاته، حي بحياة هي ذاته، سميع بسمع هو ذاته، بصير ببصر هو ذاته، متكلم بكلام هو ذاته، هو ذاته. ولا نقول صفات تقوم فيه، وإنما هي معاني هي ذاته. وإذا جئت تحقق معه في معنى هذا وكيف تكون الذات هي الصفة، وإذا كانت علمه هو ذاته وقدرته هو ذاته وإرادته هو ذاته، فما الفرق بين علمه وذاته وقدرته وإرادته؟ قال لك لا نزيد على هذا، لأنه ليس لدينا المقدمات اللازمة لتحصيل شيء زائد عن هذا. ولم يخرج الأشاعرة في الحقيقة بمقالتهم هذه عن حقيقة مقالة الغلاة، لأن هذه الصفات السبع إن كانت هي الذات ليست شيئا غيرها، إذا كانت هذه الصفات السبع كما يقولون أو هذه المعاني السبع كما يقولون هي الذات ليست شيئا غيرها، وهي معاني عامة غير مشروطة بما يوجب وجودها خارج الذهن، إذن لم تبقى للخالق ذات في الحقيقة موجودة خارج الذهن، بقي الخالق أمرا إيش؟ أمرا في الذهن، أليس كذلك؟ ثم معي يا إخوان، هذه حقيقة القول، هم جعلوها معاني وهي ذاته، فإذا كان ذلك كذلك فهذا يمنع أن تعود على موجود خارج الذهن، فإذا ذات الخالق هي شيء في الذهن، هي أمر في الذهن، إذا بقي الخالق معنى عاما كليا لا يحصل إلا في الذهن، لا يقع على ذات خارج الذهن، فهو أيضا تلف بالعدم كمعنى العدم، يقع على معنى عام لا يمكن تحصيله خارج الذهن. فحقيقة قولهم هي حقيقة ما عليه الغلاء. ولذلك أقول دائما لإخواني لما أتدارس معهم، وما عندنا في الحقيقة مقالات للمبطلين، هي مقالة واحدة لا غير، وهي تعطيل الله عن صفاته، لكن هذه التي نسميها مقالات، مقالة الجهمية، مقالة المعتزلة، مقالة الأشاعرة، إنما هي طرق لتقرير المقالة، طرق تقرير المقالة، اختلفوا في طريقة تقرير هذه المقالة، فأولئك قرروها بنفي عام، والمعتزلة قرروها بإطلاق الأسماء، والأشعرية قرروها بإطلاق المعاني. هذا الأمر الأول، الأمر الأول من إيش؟ من الأمور المحصلة من الكلام المتقدم، المتقدم في التنوري، والتي عليها مبنى، عليها أسس تحصيل الأصلين والمثلين والقواعد التي سيأتي الكلام عليها. الأمر الثاني أن الشبهة التي دخلت على هؤلاء في دعواهم إثبات الصفات في دعواهم أن إثبات الصفات في دعواهم أن إثبات الصفات للخالق يستلزم تشبيهه بخلقه، الشبهة التي دخلت عليهم هي أن أسماء صفات الخالق ومعانيها العامة المحصلة في الذهن من ألفاظها، صفات الخالق التي وصف بها نفسه ألفاظها ومعانيها موافقة لأسماء صفات المخلوقين ومعانيها العامة المحصلة في الذهن من ألفاظها، وهذا حق موافقة في اللفظ وفي المعنى، فالسمع سمع الخالق وسمع المخلوق واحد في لفظ اسمه، هذا سمع وهذا سمع، وواحد في معناه الآن وهو إدراك المسموعات. فلما رأوا ذلك دخلت عليهم الشبهة بهذا، لأنهم غفلوا أو قل تغافلوا بهذا القدر المشترك بين الألفاظ ومعانيها عن القدر المميز الذي يقتضيه اختصاص كل منها بالذات التي تقوم به وتضاف إليه خارج الذهن. فالحقائق التي تقوم بها هذه المعاني في ذات الخالق جل وعلا لا تشبه الحقائق التي تقوم بها بذات المخلوق، ما أضيف منها للخالق اختص به، وإذا كان اختص به فله أحكامه الخاصة ولا يشبه في حقيقته ولا في أحكامه ما أضيف للمخلوق. غفلوا أو تغافلوا عن هذا وفتحوا على المسلمين بابا لنقض الاعتقاد عليهم وتجهيلهم بربهم وجعله معنى عاما يقضي العبد عمره من دون أن يحصله. وهذان الأمران اللذان أفادهما كلامنا الذي قلناه هما المحصلان من ما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله. وهنا أريد التنبيه إلى نقطة مهمة، وهي أن الأمر الثاني الذي ذكرناه وهو اشتباههم بالتوافق بين ألفاظ بين أسماء صفات الخالق ومعانيها مع أسماء صفات المخلوقين ومعانيها هو الشبهة اللفظية المتعلقة بإطلاقات الألفاظ، شبهة لفظية لغوية. ولو أن هؤلاء المبطلين أثبتوا للصفات حقائق تقوم بالخالق تختص به لما كان للاشتباه باللفظ محل، صحيح ولا لا؟ لو أنهم اعتقدوا أنه تقوم به صفة لما كان للاشتباه في اللفظ محل، تقوم به صفة إذن هو يوصف وهذا هو مقتضى وجوده. بقيت ما هي صفاته؟ هذه قضية إيش؟ خبر، والخبر لابد أن نعلم معناه، فلابد أن يكون بمعنى نعرف، ونحن لا يمكن أن نعرف الأشياء شهدناه، فلا بد أن يكون نوع موافق حتى يحصل علم ومعرفة، صحيح ولا لا يا إخوان؟ أليس كذلك؟ فلو أنهم قام في قلوبهم أنه تقوم بالله صفة لما احتجنا لهذه الشبهة إيش؟ اللغوية. ولذلك أنا أقول أن هذه ليست شبهة وإنما مغالطة، هم يريدونها للمغالطة وليس للاشتباه. الشبهة الحقيقية التي بنوا عليها مذهبهم واعتمد عليها مذهبهم هي الشبهة العقلية. الشأن كل الشأن في الشبهة العقلية التي أوجبت لهم دعوى أن أصل الاتصاف بالصفات من خصائص المخلوقين، أصل الاتصاف بالصفات من خصائص المخلوقين. وإذا كان من خصائص المخلوقين اللي يقول أن أصل اتصاف الصفات الاتصاف بالصفات من خصائص المخلوقين، هل يمكن أن يقول تقوم بالخالق الصفة؟ لأنه لو قال تقوم بالخالق الصفة لإيش؟ يجعله مخلوقا. فهذه هي القضية بالحقيقة، قضية أنهم اشتبهوا بهذا القدر المميز والقدر هذه إنما هي في الحقيقة شاهد عند لهم سمح لهم في الطريق قرروا أن الله لا تقوم به صفة قط فهو لا يصف بالصفات ثم في الطريق تبين لهم أنه أسماء الصفات مثل أسماء صفات المخلوقين وإيش والمعاني نفس المعاني إذن فهذه طريقة لتقرير شاهد لتقرير القضية الأساسية فهمتم فهي شبهة لغوية لفظية ليسوا بحاجة لها لو أنهم إيش قرروا أن الله تقوم به الصفة لكن قرروا أن الله لا تقوم به الصفة فجاءت هذه في الطريق يطلبون بها تشريع دعواهم تشريع دعواهم وبيان أن لها وجه ويخلطون بها على السنة وعلى العامة العامة ما يفهمون التقريرات العقلية التي يقررونها لكن العامة يفهمون أن هذه الصفة بسيط الله وصف نفسه بها والمخلوق وصف بها ما يشعر وما يصلح أن يكون الخالق كالمخلوق طريقة ساذجة ممكن أخذ العام بها إلى اعتقاده وإلا فإن الحقيقة شبهة لغوية فالشبهة شبهة لغوية وغير ذلك إنما هي مغالطات شبهة إيش؟ عقلية أقصد شبهة عقلية وإنما إيش؟ وإنما تلك مغالطات فهمتم هذه النقطة؟ طيب إذا كان ذلك كذلك ما مصدر هذه الشبهة العقلية؟ لابد من بحث هنا من أين جاءت هذه الشبهة العقلية؟ كيف وردت على عقولنا؟ وما صورة هذه الشبهة؟ ما صورتها التي هي علينا؟ تنفذ ونعرف ليسوا هم فقط أصحاب العقول نحن أصحاب العقول والخلق كلهم أصحاب العقول والله عز وجل إنما كلف العاقلين فنريد نفذ حتى نعقل ونعرف الحق الشبهة العقلية جاءت عندهم من المنطق والفلسفة انتبهوا لهذا عظم شأن الفلاسفة في قلوب هؤلاء المتكلمين ورأوهم أئمة الحكمة والنظر رأوهم كذلك وعظموا في قلوبهم وعظم شأن المنطق الذي هو علم الفلاسفة وضعه الفلاسفة ورأوا أن تقريرات المنطق وقواعده هي قواطع عقلية لا جدل فيها هي قواطع عقلية هي قواطع عقلية فمعنى قواطع عقلية يعني هي الحق في ذاتها ولا يمكن أن يكون حق غيره غلو هذا الغلو في الفلاسفة وعلمهم الذي هو المنطق ونحن إذا عرفنا من هم الفلاسفة عرفنا فسادة مجرد تزكيتهم فضلا عن الغلو فيهم الغلو في تزكيتهم وتعلق القلوب بهم الفلاسفة قوم أهل فترة لم يدركوا نبيا ولا يعرفون النبوات ما خطبوا بالنبوات وعندهم حب استطلاع ولذلك سموهم فلاسفة فيلسوف من فئة تأثيري وصوف يعني محب الحكمة يحبون الفكرة عقلوا بالفطرة التي فطرهم الله عليها أنه لا بد لهذا الكون من شيء وراه أوجب وجوده فأخذوا يبحثون عن هذا الشيء ما هو ما هو أخذوا يبحثون ما هو وكان يكفيهم أن يعرفوا كذب يكفيهم ما فطرهم الله عليه أن يعرفوا أن لهم ربا خلقهم وخلق كل شيء وتميل قلوبهم إليه بس يكفي ولا ما يكفي وهذا قائم بالفطرة ومنفوذ فيها ولا يمكن أن تفك عنه لا هم طلبوا شيئا لا يمكن وهو كيف هو. إذن القضية كلها فيه في طلب كيف هو الرب. هنا مصدر الكره لمصدر الإشكال في الجنة. مصدر الإشكال فيه في طلب كيف هو. أما وجوده معروف، الله خلق العبد بفطرته، المولود منذ أن يولد، حتى لو لم يعلمه أبواه ولم يأته رسول يعرف أن له ربا خلقه، وأن هذا الرب كامل عالم موجود، يعني هذا كله موجود في الفطرة. فهم ما بحثوا ليستفيدوا هذا لأنه موجود فين؟ فين؟ في فطرهم. إذن ما الذي ذهبوا يبحثوا عنه؟ كيف هو؟ كيف هو؟ طيب كيف هو؟ كيف يبحثون؟ خلف ذلك كيف يبحثون كيف هو؟ إيش الآلهة التي يعرفون بها كيف هو؟ لا عندهم خبر، ما عندهم نبي، ما يعرفون نبوات، ما عندهم علماء، هم العلماء في عصرهم. كيف؟ ما عندهم إلا هالمخلوقات اللي بين أيديهم يطلعون عليها، والمخلوقات ليست هي الله، هي آثار صفاته، فعله سبحانه، مفعولاته سبحانه وتعالى. فبحثوا فيها ليعرفوا بها الرب، وقاسوا الرب الغائب عنهم ذاته، الغائبة عنهم ذاته وصفاته، قاسوه عليها. وهذا أساس علم المنطق، قياس الغائب على الشاهد، وهو قياس باطل فاسد، قياس فاسد، لأنه قياس مع إيش؟ مع الفارق، هم لم ينتبهوا لهذا الفارق. فقاسوا المخلوق الخالق على المخلوق، قاسوا الخالق على المخلوق، عكسوا طريقة الوثنيين، الوثنيين قاسوا المخلوق على الخالق فعظموه. لما قاسوا المخلوق على الخالق، لما قاس الوثنيون المخلوق على الخالق عظموا المخلوق التعظيم الذي لا ينبغي إلا للخالق. أما هؤلاء فقاسوا الخالق على المخلوق فنقصوا. تبهتم؟ قاسوا المخلوق على، قاسوا الخالق على المخلوق ونظروا، وخرجوا بما سيأتي بيانه الآن. قالوا أن المخلوق حادث، لا يمكن أن يكون هو، يعني هو الخالق، لا يمكن أن يكون خلق نفسه، ولا يمكن أن خلقه غيره من المخلوقات معه، لأنها مثله حادثة، هو مثلها حادثة، وأحكام الحدوث جارية عليها جميعا. إذن الشيء المشترك بين هذه الموجودات هو دليلنا وطريقنا إلى معرفة كيف هو الخالق. كيف؟ مو معرفة الخالق الكبير، معرفة إيش؟ كيف هو الخالق. هذه المخلوقات دليل حدوثها اتصافها بالصفات هذه اللازمة من الدالة على الحدوث. فإذا الاتصاف، اتصاف المحدثات بالصفات هو هو الدليل على أنها مخلوقة. إذا الاتصاف بالصفات هو دليل الحدوث، وأسسوا هذا. طيب إذا كان ذلك كذلك، كيف بعد كذا تجي تصف الرب؟ إذا وصفته نقفت على نفسك أحد أمرين، إما أن يكون الخالق خالقا فتجعله مخلوقا، أو أن تجعل المخلوق كالخالق، ما فيش إلا واحد من الاثنين. وهذا طريق مسدود، إذا لا طريق لعيش إلا نفي الصفة. فأسسوا لذلك، انتبهتم؟ فنحوا على الرب يعني الصفات، ووصفوه بمعاني يعني عامة، وقالوا أنه يعني أنه أن ماهيته هي، جعلوه حقيقة عقلية توجد في الذهن. هذه حال الفلاسفة، هذه حال الفلاسفة، قوم أهل فترة وكانوا أهل أوثان، إغريق وتغريق عندهم الأوثان يعبدونها، وكانوا أهل أوثان، وطلبوا عندما طلبوا النظر في الخالق كيف هو، كيف هو وكيفية الخالق محجوبة عن خلقه، محجوبة بكلية، مقطوع الطمع عن العلم بها، حتى إذا رآه خلقه يوم القيامة عندما يراه المؤمنون من خلقه يوم القيامة لا يعرفون كيف هو، حتى مع الرؤية لا يمكن يحصلون كيف هو أبدا. فهذا أمر لا يمكن في الدنيا، إن أحدكم لم يرى ربه أبدا فلا طريق إلى معرفة الكيفية، وفي الآخرة إن أحدكم لن يحيط بربه علما فلا طريق لمعرفة الكيفية، لوجه من الوجوه. وقد قلنا في دروسنا السابقة أنه ليش لا يمكن معرفة كيفية صفات الله على الحقيقة، لأنه لا يمكن أن يعرف كيف هو إلا واحد من اثنين، إما واحد نظيرا له للجلة فيعرف منه ما يعرف من نفسه، أو أعلى منه يعرف حقيقته بإحاطته به، ما يمكن إلا واحد من اثنين هذا. والله عز وجل حاشاه عن النظير والند فضلا عن أن يكون هناك من هو أفضل منه، أنتم معي يا إخوان؟ فإذا كان ذلك كذلك فلا يمكن أن يعرف كيف هو. ولذلك كانت عبارة أهل العلم الموفقين الذين نزل العلم في صدور في جذر قلوبهم عند التعبير عن النقطة هذه قالوا قطع الطمع عن إدراك الكيفية. شوف التعبير، قالوا قطع الطمع يعني لا تطمع لأن تدرك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. وضبط تكلمنا عن هذا فيما تقدم ونذكركم، يعني ثلاثة أمور، يعني أن له كيفية، له كيفية، وإذا كانت له كيفية فإنه يتعلق بها علم ولكن لا يمكن أن يحصل هذا العلم فينقطع الطمع، لا تطمع، لا تطمع، لا تطمع لأنه لا يمكن أن يحصل. شد بهذا الباب الكلية. هؤلاء بحثوا في كيف هو، جاء هؤلاء الذين عرفوا الملة وانتسبوا إليها، ملة الإسلام وانتسبوا إليها، وقد عظموا الفلاسفة وجعلوا ما تقوله الفلاسفة قواطع عقلية، وهم قد انتسبوا للملة وانتحلوها، فلما اعتمدوا القواطع العقلية ثم جاءوا لينظروا ليأخذوا الملة التي انتسبوا إليها وتشرعوا بها وقعوا في إشكالية عظيمة جدا. المنطق يقتضي أن الله لا يمكن أن تقوم به صفة، القواطع العقلية التي لا محيد عنها لأنها العقل الذي خاطبه الله تقضي بأنه لا يمكن أن تقوم بالخالق صفة. أنتم معي؟ والكتاب والسنة ما من آية ولا حديث إلا وفيه وصف الله بالصفة، في تناقض ولا ما في تناقض؟ طيب فين الهدف؟ هذه قواطع عقلية لا يمكن أن أحيد عنها بحال، وهذه شريعة انتسبت إليها مع هؤلاء مع أهل الملة، لا يمكن أن أخرج عليهم فيها أو أناقضها فأسكت. إذن يجب أن نجمع بين الأمرين، والجمع بين النقيضين ممتنع، فاشتغلوا في الجمع بين النقيضين، لكن على أن لا ينقضوا القواطع العقلية، على أن لا ينقضوا قواطع العقلية أبدا. طيب إذن اللعب فين؟ اللعب في الأدلة. قواطع العقلية ما نجيها، عليها المبنى والقياس والكلام، إذن الكلام فين؟ الكلام في الأدلة. طيب أين ننظر في الأدلة؟ كيف ننظر في الألفاظ؟ لأن الأدلة ألفاظ، لأن الأدلة ألفاظ، وننظر هذه الألفاظ، الألفاظ بلغة العرب، ولغة العرب واسعة، يطلق اللفظ على معنى على أكثر من معنى، ومن هنا دخلوا فلعبوا في الأدلة من هذا الباب. أنتم معي؟ الألفاظ تطلق في اللغة التي نزل بها الكتاب والسنة على أكثر من إيش؟ من معنى. إذن من هنا نستطيع أن نتصرف. ولذلك تخصصوا في علم اللغة. إذا سألتك أو إذا بحثت ما العلم الذي اختص به وعرف به أهل الكلام تجد علم اللغة. أربعة أخماس اللغويين والأدباء متكلمون معتزلة وأشعرية. هذا العلم اللي طلبوه. بينما العلم عند أهل السنة الذي عرف به أهل السنة ما هو؟ الحديث. الحديث. وهذا هو الفرق بين الفريقين، وهو الفرق بين المنهجين. أهل السنة آمنوا وعرفوا ولا يريدون إلا العمل، والعمل يستوجب أن يكون ما ورد عن النبي صحيحا ثابتا عنه، ما يصح العمل بما لم يثبت عنه. فصار همتهم في أن يعرفوا، قالوا لما قال إن قال عملوا، مشمرين للعمل ينتظرون فقط إشارة. قال ولم يكن، قال خلاص عملنا، ما عندهم إشكال. ولذلك كان العلم الذي اشتغلوا فيه هو ما يحتاجونه، وهو هل هذا صحيح ولا مو صحيح. فجلسوا للحديث ودرسوه، ما صح أخذوه، وما ضعف لم يعملوا به. هذا إذن لذلك كان علم الحديث هو علمهم، وعرفوا بأنهم أهل الحديث لهذا، فهذا دليل على منهجهم. أما هؤلاء فلما كانوا لا يريدون دلالة الأدلة ولا يريدون متابعتها، اشتغلوا بما يعينهم على نقض دلالاتها بما يوافق ما يريدون. أنت معي؟ فاشتغلوا في اللغة، شغلهم كله في اللغة، ودرسوا وخرجت عقولهم واجتهادهم فيها بشيء. أهل السنة خرجوا في علوم الحديث بأمور بديعة ودقيقة، جرح والتعديل، وتعرفون ما فيها من دقائق. وهؤلاء جاءوا في اللغة وجاءوا فيها بدقائق، واخترعوا علم البلاغة، البيان والبديع والكناية والمجاز والطباق، واو كل هذا لتقرير ايش؟ للاستفادة منه في تفسير أدلة الألفاظ على ما يوافق القواطع العقلية. أنتم معي يا شباب؟ ولذلك تجد أن كتاباتهم في بيان البلاغة والمعاني ونحو ذلك في كتبهم تجدها دائما تستشهدون فيها بأحاديث الصفات. يجيك في الاستعارة فيبين لك بإطلاق الصفة والمراد بها معنى غيره، فيجب يقول لك كذكر الله أن له يد، فذكر اليد وأراد القوة، هي مجاز عن القوة. يشبه لك، يأتي في الأمثلة التي يقرر بها، يأتون في الأمثلة التي يقررون بها أحكام القواء البلاغة والأدب ونحو ذلك بإيش؟ بالأمثلة التي تنقض دلالة العقائد. أنتم معي يا شباب؟ فاشتغلوا بعلم اللغة ودخلوا فيها على الألفاظ، وأخذوا أول ما أخذوا قالوا هذه أدلة لفظية، الأدلة اللفظية تحتمل المعاني. هذه ناحية. الناحية الثانية، نحن ما نقبل من الأدلة إلا المتواتر، خبر الآحاد غير مقبول لأنه من ظنة الكذب، فمنعوا خبر الآحاد. وفي هذا بحث يحتاج لوحده لدروس. منعوا خبر الآحاد وأبطلوه حتى وإن كان ثابتا صحيحا، أجمع المسلمون على صحته، هو في البخاري ومسلم، ما لم يكن متواتر. وتعرفون أن المتواتر من الحديث ما يبلغ، جمعه من جمعه ما يبلغ 500 حديث في أقصى ما جمع، ثم غالبها متواتر معنوي. ما هو التواتر اللي هم يريدونه؟ هم يريدون تواتر عددي. طيب هذا في الحديث، القرآن ما تستطيعون تلعبوا فيه. الله قال إن له لحافظون. قال القرآن هو محل إيش؟ الآيات القرآنية هي محل الكلام في معاني، فاشتغلوا في تأويل. ولذلك كما يقول ابن القيم في الصواعق، يقول عند المتكلمين كلمة يأخذونها كابرا عن كابر، إن كان لا كابر لهم إلا فيهم، كابرهم هم. إذا قابلك أهل الحديث بالقرآن فقابلهم بالتأويل، وإذا قابلوك في الحديث فقابلهم بالرد. إذا قال لك قال الله، قل إيه بس قول الله هذا على المجاز لا على الحقيقة، ومجازه كذا بما يوافق القواطع العقلية. وإذا قال لك قال الرسول لا تشغل نفسك، رده قل له خبر أحد، كذبه وقل خبر أحد، وابتدعوا اللعب في هذا. طيب، من هنا نشأت إيش الشبهة العقلية؟ هذا مصدرها، إذا عرف نسبها عرفنا كيف نسبها. طيب، ما صورة الشبهة العقلية؟ ما صورة الشبهة العقلية؟ أنتم معي يا أخوان؟ أنتم معي؟ ما صورة الشبهة العقلية التي أوجبت عندهم منع قيام اتصاف الله بالصفات؟ الشبهة العقلية أنهم لما جاءوا فنظروا أن أدلة الشرع تثبت لله الصفات كما قلنا، والقواطع العقلية التي هم يقولون أنها قواطع عقلية، لما نقول القواطع العقلية نقصد في قوله، أما القواطع العقلية فهي ما خلق الله عز وجل العباد عليه من الفطرة وما في وما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي القواطع التي يقطع بها. فلما قالوا القواطع العقلية تقتضي أن لا تقوم به شيئا، القواطع الفلسفة التي عظموها تقضي أن الله عز وجل قديم، أن العالم قديم، الفلاسفة يقولون العالم قديم، ومعنى قديم يعني أن الله لم يخلق، لا خلق لله عليه ولا فعل لله فيه، فجعلوه والرب إيش سواء، وجعلوه من الحقيقة، قالوا هو علة لا يتخلف الرب، علة لا يتخلف عنها معلولها، كالشمس لا يتخلف عنها ضياؤها، توجد الشمس بلا ضياء؟ وهل يوجد ضياء الشمس بلا شمس؟ فقالوا لا يوجد الخالق إلا وخلقه معه، لا يتخلفون عنه، لا يسبقونه ولا يتخلفون عنه، إذن فالعالم قديم. وهذا يعارض ما قررته الملة من أن الله خالق وغيره مخلوق، هذا التصادم ظنوا به، دفعهم إلى الظن أن القضية كلها في هذه المسألة، يجب إثبات أن الله خلق وأن له على عباده خلق، وأنه اخترعهم وصنعهم. فالقضية إذن في الملة هي إثبات الخلق والصنع والاختراع، والقضية في هذه عند الفلاسفة هي منع ذلك. هنا المقابلة، فظنوا وقام في نفوسهم أن الملة تقوم على إيه؟ على إثبات خلق واختراع وصنع للرب، هذه هي الملة عندهم، هذا هو التوحيد، هذه كلمة لا إله إلا الله، يعني لا قادر على اختراع إلا الله، من عرف ذلك أسلم، ومن لم يعرف لم يسلم. طيب، إذن كفروا الفلاسفة، قالوا لا، خطئوا، إذن خطئوا الفلسفة التي قالت بغير ذلك، قالوا لا، الفلسفة قواطع عقلية لا تخطئ، لكن أخطأ الفلاسفة تركيبها، ترتيب القواطع العقلية، ترتيب أدلتها، فأثمر ترتيبهم لأدلتها القول بقدم العالم. طيب، مش نعمل، نغير الترتيب، نضع ترتيب يوصلنا إلى أن العالم مخلوق، فإذا قررنا أن العالم مخلوق فهذه هي الملة ولا شيء غيره، هذا هو التوحيد ولا شيء غيره. فالتوحيد عندهم إثبات إيش؟ الصنعة، إثبات الاختراع، إثبات صانع مخترع غيره مخلوق بالقواطع العقلية ذاتها. الفرق فقط هو في ترتيب إيش؟ الأدلة. أولئك رتبوا ترتيب وقعوا فيه في خطأ، نحن نرتبها ترتيب آخر، جاءوا فرتبوا، قالوا المخلوقات هي دليلنا على أن الله خلق، هي حوادث محدثة، الله أحدثها، لا بد أن نعرف دليل حدوثها الدال على أنها محدثة لتقرير أن الله أحدثها، لازم نعرف دليل الحدوث. نحن نقول الله أحدثها، أولا قرر لي أنها حادثة. إذا قررنا أنها حادثة قلنا أنها إيش؟ أن الله أحدث. إذا أول شيء تقرير أنها حادثة. فبحثوا عن دليل الحدوث. ما الدليل في أنك حادث؟ ما الدليل في أن الشمس حادثة؟ ما الدليل في أن الموجودات حادثة؟ أنتم معي؟ لو فهمتم هذا جيدا لعرفتم أن هذا خطأ. البحث عن دليل الحدوث خطأ. ليه؟ لأن المحدث وجوده لذاته بس مجرد وجوده دليل على الحدث. هو بنفسه دليل. أنت وجودك مجرد وجودك ما يحتاج أنك تبحث عن أدلة حدوثك. مجرد وجودك دال على إيش؟ على أن لك محدث. مجرد وجود الآية دليل على خالقها، صح ولا لا؟ ولذلك الله عز وجل استدل على على على نفسه أو استدل على نفسه سبحانه وتعالى بآياته، بالآيات مباشرة، بالآيات مباشرة. فالآيات دالة على، قالوا لا ما هو كذا، لا أولا نستدل على دليل الحدوث. أنتم معي؟ نريد أن نفهم النقطة كيف جاءت. قالوا نبنى دليل الحدوث، ما الدليل على أن الحدوث؟ قلنا لهم الدليل وجوده، وجوده الدليل وجوده، هو موجود لا بد له من وجود. قالوا لا دليل شيء آخر. قالوا لا دليل عندنا إلى حدوثه إلا الصفات، إلا اتصاف الصفات. المخلوقات كلها أجسام تقوم بها الصفات، الصفات أعراض، إما آلات عارضة على الذوات على الأجسام كاليد والوجه، آلات عارضة على الأجسام، أو أفعال تعرض وتزول، يفعل حينا ولا يفعل حينا، أعراض. فانتبه، فالصفات أعراض تعرض على الأجسام. إذن هم عند تحليل الحدوث نظروا إلى أجسام وإيش وصفات، يعني جعلوا الذوات شيء والصفات شيء آخر، يعني فيه ذات وصفات، كلام سمج. وهذا هو منشأ الباطل. لا صورة لذات منفكة عن الصفات خارج الذهن أبدا، لا صورة لذات في الذهن منفكة عن الصفات. لا يمكن أن توجد ذات في الخارج إلا بصفات. إيش معنى؟ ما معنى ذهن؟ يعني هذه الذات، هذا الوجه وهذه اليد وهذه، مش كده ولا لا؟ ما في شيء، ما في ذات. الذات بصفات. هم جاءوا ففرقوا، قالوا في ذات وفي ايش؟ صفات. ذات وفيها صفات، والصفات عارضة عليها. هذا واحد. ثم هذه الصفات هي صفات متعددة عارضة على الذات، وهي لا تعرض على الذات. هنا يأتي السؤال، كيف يعني عرض؟ ما يجي السؤال هذا؟ تقول صفات عرضت على الذات، كيف عرضت؟ عرضت بالتركيب، عرضت ايش؟ بالتركيب. هي صفات، هي صفات ركبت في الذوات. صفات عندنا، صفات وعندنا ذوات. جاء المحدث فأخذ الصفات وركبها في الذوات، تركيب. والتركيب لا بد له من ايش؟ من مركب. هذا واحد، التركيب لا بد له من مركب، هذا واحد. اثنين، وهذا دليل الحدوث، هذا دليل الحدوث، ان المركب لا بد له من ايش؟ من مركب، هذا واحد. اثنين، ان المركب مفتقر الى اجزائه التي اخذ منها، محتاج اليها، ولذلك ركبها المركب فيها، محتاج اليها ولذلك ركبه المركب فيها. والحاجه دليل الحدوث. فصار التركيب، تركيب الاعراض في الذوات دالا على الحدوث من كم؟ من وجهين. الاول مجرد التركيب، لان التركيب يحتاج الى مركب. الثاني الافتقار الى افتقار المركب الى الدوله، انه محتاج اليها ما ركبها المركب فيها، والافتقار دليل الحدوث. تمام، فهمنا هذه؟ هذه نحن. ثم هذا التركيب الذي أحدثه المحدث في الدواس يا شباب أنتم معي، هذا التركيب الذي أحدثه المحدث في الدواس نتج عنه اختصاص الأجسام بأشكال، فكل جسم مختص بشكله، مادته هل هو صلب هل هو سائل هل هو حي هل هو جماد، ها مادته نوعه وهيئته، وكبير وصغير لونه كذا طويل عريض، ها اختص بهذه بخصائصه التي هو عليها. فالتركيب نشأ عنه ايش؟ اختصاص الأجسام بخصائصها، اختص الإنسان بهذا الشكل واختصت أفراده بأشكالهم، هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير وهذا سمين وهذا نحيف وهذا كذا وهذا كذا، اختص كل جسم بما ركب فيه، والجبل اختص بكذا والشجر اختص بكذا والحيوان اختص بكذا. فالمخلوقات اختصت بأشكال، وكل مخصص بشكل فلا بد له من ايش؟ من مخصص، وهذا دليل حدوده انه خصصه مخصص بالشكل الذي هو عليه وفي الوقت الذي وجد فيه. انتم معي يا شباب؟ طيب النتيجه هذا هو دليلنا على ان الخلق مخلوقين، اتصافهم بالصفات، الصفات هي التي دلتنا على انهم ايش؟ حادثون. النتيجه كل متصف بالصفات جسم الحادث، واطلقوا هذه الكليه وجعلوها من القواطع العقليه، كل متصف بالصفات جسم حادث، هذه كليه مطلقه وهي عندهم قاطع من القواطع العقليه التي لا مجال للبحث عنها، كل متصف بالصفات جسم حادث، والحوادث الأجسام الحادثة متماثلة في الأحكام، كلها متماثلة في الأحكام فيما يجب لها ويمتنع عليها ويجوز عليها، فالشجر والحجر والبشر أجسام حادثة لقيام الصفات فيه ومتماثلة في الأحكام، يجوز عليها ما يجوز يمتنع عليها، يمتنع عليها القدم جميعها، فلا يمكن أن تكون الجبال قديمة ولا يمكن أن يكون الإنسان قديم ولا يمكن أن يكون الشجر قديم، يمتنع، وجاز عليها الإمكان جميعها. فمشتركة في الأحكام متماثلة في الأحكام، إذا صار عندنا قضيتين كليتين هما عندهم قواطع عقلية ما تقبل النقاش، هذه لا تناقش فيها، هذه لا نقاش فيها، تقف عندها. كل متصف بالصفات جسم حادث، هذا واحد. اثنين، الأجسام متماثلة، والرب ليس بحادث ولا يماثله شيء، مشكلة ولا لا؟ الرب ليس بحادث، قديم ولا يماثله شيء، فإذا قلنا بأنه متصف بالصفات جعلناه حادثا مماثلا لسواه، إذن لا يمكن أن تقوم به الصفات. عرفتم صورة الشبهة العقلية؟ افهم هذا حتى تفهم بعد ذلك كل نقاش يحصل وكل كلام يحصل كل شيء يحصل، لأنهم أحيانا في أثناء الكلام يبهتوك بما يستحسنه العقل الرأي ابتداء وبما تظنه لأول وهلة، يعني محير وتقف عنده، يأتون في هذا بأشياء كثيرة يستخدمون فيها ويزخرفون الكلام وينوون عنق الدلالات لين بحيث أنها تبهت بادي الرأي، أول ما يبدو لك الرأي تظن أنهم على شيء، فلابد تعرف الأسس التي بنوا عليه حتى تعرف أنه ما يقولونه خطأ حتى إن كان ظاهره في أول الأمر صحيح ابحث فيه نقد فيه لا تذهب لا تبعد قبل أن تتعب لدليل لطلب دليل يدل على بطلانه خارجه ابحث فيه ستجد دليل بطلانه فيه وهكذا الباطل دليل بطلانه معه لا تحتاج مع حسن تصوره إلى دليل خارج افهموا هذه القاعدة كل باطل يحمل دليل بطلانه فيه ومعه لا تحتاج مع حسن تصوره إلى دليل ليش خارج كل باطل كذلك فهذا هو هذا مأخذ الباطل طيب تقول لي طيب الشيخ أنت الآن صورت لنا صورة باطلهم لكن كيف يعني موضع الباطل على الحقيقة أين هو موضع الباطل على الحقيقة هل هو في تشبيه الله في خلقه واعتقاد أن الله يشبه خلقه لا موضع الباطل في الحقيقة في الكلية التي قالوها إيش قالهم قالوا كل متصف بالصفات جسم ليش حادث نقول هذه الكلية خطأ الكلية الصحيحة التي يجب الوقوف عندها أن كل موجود متصف بالصفات ومن لا وجود له لا صفة له هذه الحقيقة التي هي القاطع العقلي كل موجود متصف بالصفات ومن لا صفة له لا وجود له ولذلك هم لما أنتم معي هم لما قالوا بأن الاتصاف بالصفات اتصاف الخالق بالصفات يقتضي تشبيهه بالمخلوقات وأنه حادث طيب اعطونا وجوده كيف هو كما تقدم لم يعطونا شيء يقتضي وجوده اعطونا معاني رد الرب إلى إيش إلى معنى عام لا يحصل إلا في الذهن تجي تطلب في خارج الذهن لا يمكن تحصل والرب موجود ولا ما هو موجود إذن كليتهم ما تعطيك للرب وجوده أبدا تعطيك أن الرب أقصى ما يمكن أن يكون وجوده معنى في الذهن فقط هو معنى كلي موجود في الذهن والمعاني يا أخي لا تخلق ولا تدبر ولا تحكم صح ولا لا المعاني معاني محلها الذهن لا محل لها إلا لا لا تخلق ولا تفعل ولا تدبر فقولهم منع وجود الله لكن نحن نقول أن كل موجود فبصفاته ومن لا صفة له لا وجود له هذا واحد هم وضعوا كليتين ما هي كل متصف بالصفات جسم الحادث وحنا الحق بعكسه كليتين في الحق الكلية الأولى ما هي كل موجود متصف بالصفات الكلية الثانية وكل متصف بالصفات فصفاته تخصه ويعود حكمها عليه لا على غيره فإذا نحن بهذا نثبت وجود الرب ونثبت إيش اختصاص بينما هم لا يثبتون للرب وجودا ولم يمنعوا مماثلته للممتنعات والمعدومات والناقصات كذا ولا لا فهذا هو موضع الخطأ هنا موضع الخطأ وأسس عليه الكلية التي اعتمدوا عليها في باب الصفات أن كل متصف بالصفات جسم حادث والأجسام متماثلة وهذا لا يمكن معه إثبات صفة لله لأن الله منزه عن أن يكون حادثا ومنزه عن أن يماثله شيء ثم معي يا شباب ولكن الكلية الحق التي هي القاطع العقلي السالب من المعارضة الذي دلت عليه الفطرة ودل عليه الشرع هو أن كل موجود متصف بالصفات ولا معنى لموجود بلا صفة ما لا صفة له لا وجود له ثم كل متصف بالصفات صفاته تخصه هو وتليق به هو ويعود وتعود أحكامها عليه هو الله موجود إذن هو متصف بالصفات، وصفاته تخصه تليق به، أحكامها له لا يماثلها، والمخلوق موجود إذن هو متصف بالصفات، وصفاته تخصه وتليق به وتعود أحكامها عليه. وارتاح القلب لأنه وافق الفطرة، واستقر العقل لأنه بنى على دليل. صح ولا لا يا أخوان؟ صحيح ولا لا يا شباب؟ هذا أس المسألة ولبها ومبناها. إذا عرفت هذا انطلق بعد ذلك من الكلام في هذا الباب مع هؤلاء المتكلمين، انطلق إما في الحق أو في رد الباطل، انطلق من هنا. نحن في الحقيقة ما احنا محتاجين إلى هذه القواطع وتقريرها، ليه؟ لأنه عندنا احنا كتاب الله وسنة والفطرة. هذا القواطع، هذا القاطع الذي نذكره جبناه من فين؟ من فين جبناه؟ من الفطرة، من ضرورة الفطرة، ومن ضرورة العقل، من البدهيات الأوليات التي يعلمها العقل لأول الذكر، ومن ضرورة الفطرة والحس. ثم يا شباب، وإحنا تكلمنا من كان معنا ولا زمنا، تكلمنا فيما تقدم عن الضرورات ومعناها وأنواعها، بينا هذا هناك، نعيده خلاص، أننا نبني الآن ومن تكلم بكلام نكون قد إيش نبني على أننا كنا قد إيش قد بيناها. فبالضرورة عرفنا أن كل موجود متصف بالصفات، وما لا وجود، هذا بالضرورة الحسية الفطرية، وبضرورة العقلية ومن البدهيات وبالحس. فإذن هذا أمر، هذا موجود، أقصد أنه هذا موجود، شيء موجود، موجود في الضرورة. إذن لسنا بحاجة إليه، حتى اللي محتاجين إليه أن يخبرنا العليم بالرب عن صفاته لأنه غائب عنا، فنحتاج إلى عليم خبير يعلمنا عن صفاته ما هي، بس يقول لنا ما هي صفاته، يخبرنا بما هي صفاته، نحن خلاص فاهمين المعاني وعارفين الأمور ونعرف أن حقائقها لا يمكن أن نعلمها، وحتى لو رأيناه ما نعلمها، بس نعرف كيف هو، نعلم ما هو، ما هي صفاته التي هو عليها، مش كده ولا لا؟ كده ولا لا؟ هذا اللي احنا محتاجين. والعليم الخبير أرسل إلينا رسولا كفانا المؤونة، وأنزل كتابا كفانا المؤونة، واشتملت كتبه سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته التي تعرفنا به أكثر من اشتمالها على أحكامه وأوامره وأمره، بل إنه ما أمر بأمره إلا وبنى عليه تقرير صفة الله، وما نهى عن نهيه إلا وبنى عليه تقرير صفة الله، وما أخبر عن حدث قصة حدث إلا وأخبر عن صفة له، عن تقرير صفة له بها. فما من آية إلا وقد ذكر صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك فصفاته أكثر ما اشتملت عليه كتبه، لم تشتمل على الأوامر والنواهي والسلوكيات والآداب أكثر مما اشتملت على صفاته. أرى حاجة في الناس، أنا محتاج أني أعرف صفات الرب، أنا محتاج إلى أكثر من هذا. الرب موجود، أعرف هذا، وأعرف أنه لا معنى لوجوده إلا اتصافه بالصفات، وأعرف أن صفاته تخصه، بس ما هي صفاته؟ هذا هو موضع الحاجة، ما هي ليعرفه بها؟ فالذي يبين للناس صفات الخالق هو يعرفهم بربهم. هؤلاء يعرفون، هؤلاء المتكلمين يعرفون الناس بربهم، يجهلونهم بربهم. انتبه لهذا الكلام، يجهلونهم بربهم. طيب، هم مخلوقون، هؤلاء الناس الذين يتصور عليهم هؤلاء بالتجهيل، مخلوقون على الفطرة التي تعرف، يعرفون الرب بالفطرة. إذن هذا ماذا يريدون؟ هذا يريدون إزالة الفطرة، يريدون إزالة الفطرة، ولا يمكنهم أن يزيلوا فطرة الناس، لأنه لا يمكنهم أن يزيلوا فطرة أنفسهم. هم في قرارة أنفسهم استيقنوا وجود الرب ومعرفته واتصافه بالصفات. ولذلك لما اتخذوا هذه القواطع العقلية، إن قالوا قلنا إشكالت نهاية الأمر، استقروا على شيء، لم يستقروا على شيء، وقالوا ما انتهينا إلا إلا إلى الخيرة. وسلم بعضهم قالوا والله ما أخذنا من التقريرات العقلية والقواطع العقلية إلا الحيرة، ما خرج بشيء، ما أعرف شيء، ما أعرف الرب ولا أعرف أنا على ماذا. طيب وش يسوي؟ قال أرجع على ما عليه العجائز بس وانتهينا، أعود إلى ما عليه إيش؟ العجائز. وبعضهم نسأل الله السلامة والعافية تسور عليه إبليس فقال والله صحيح إحنا ما أخذنا إلا الحيرة، لكن الحيرة في الخالق هي الإيمان وهي المطلوبة. واخترعوا الحديث أعلمكم بالله أحياركم فيه أشدكم خيرة فيه. قالوا الإيمان، الخيرة هي الإيمان، سبحان الله، الخيرة هي الإيمان. ظلام القلب واضطرابه وقلقه وتشويش الذهن وحيرته وشكه هي الإيمان. الإيمان جاء لطمأنينة النفوس، لتطمئن النفوس وتهدأ وتتجه إلى ربها وتعبده، خلاص هادئة مطمئنة، استعمل تنطلق تعمل. وهؤلاء العمل لا هو عندهم ولا هم يملك ولا هم وليسوا في جهته ولا في اتجاه ولا في طلبه. والطمأنينة إلى شيء لم تقع فيعيش قلب في شك. هذا هو الإيمان عنده. نسأل الله السلامة والعافية. فأخرجتهم أطرقهم إلى الحيرة وإلى إذا فهمنا هذا هذه المقدمة ننطلق بعد ذلك مطمئنين إن شاء الله إلى الكلام في الكلام الآتي في التدمرية. كل الكلام الآتي في التدمرية هو ليس تقرير شرح اعتقاد وتقرير اعتقاد ابتداء، لا، هو رد الباطل الذي احدثه هؤلاء، هو في رد الباطل الذي احدثه هؤلاء، رد الباطل الذي ادعوه، وهو ان الاتصاف بالصفات بالخصائص المخلوقين، ولو وصفنا الله بالصفات لوجب ايش؟ لوجب تشبيهه بخلقه. تبين رحمه الله انه لا يقتضي اتصاف المخلوقين بالصفات تماثله ممثلتهم للرب، ولا يقتضي اتصاف الرب بالصفات ممثلته للمخلوقين، بل صفاته تخصه وصفاتهم تخصه، وكلاهما خالق المخلوق يتصفون بالصفات. قرر هذا في الجمله ثم قال ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة اشتملت على قواعد سبع. طيب بين يدي هذا الكلام نريد أن نبين في الجملة وحرزوا هذا وانتبهوا له وافهموه حتى ننطلق ونحن متصورين في ماذا نتكلم. قرر هذه قلنا ليش؟ لبيان صحة اتصاف الله بصفاته على ما يليق به، واتصاف المخلوق بالصفات بأسماء الصفات ذاتها ومعانيها على ما يليق به، وأن هذا لا يقتضي المشابهة، وإبطال دعوة من يدعي أن هذا يقتضي ايش؟ المماثلة. أنتم معي يا أخوان؟ بأصلين ومثلين وقواعد. في الأصلين بيان عجز المبطلين البات عن تحقيق فرض معقول مفهوم صحيح قائم سالم من المعارضة. ثم معي يا شباب الأصلين الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، والثاني القول في الذات كالقول في الصفات كالقول في الذات. هذين الأصلين عقدهما الشيخ لبيان عجز المبطلين عجزا باتا عن أن يحققوا فرقا معقولا مفهوما صحيحا قائما سالما من المعارضة بين ما يثبتونه في باب الصفات وبين ما ينفونه، ما عنده فرق. وإذا كان لا فرق عندهم بين ما يثبتون وما ينفون فإن هذا هو علة وقوعهم في الباطل. والصحيح أن بينهما أن بين صفات الله وصفات خلقه فرق. إذن إن كان هؤلاء المبطلون ممن ينفون جميع الصفات فلن يستطيعوا أن يحققوا فرقا بين الذات والصفات، بين الذات التي يثبتون والصفات التي ينفون، ما يستطيعون أن لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وإن كانوا ممن يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضها فلن يستطيعوا لو قطعوا أنفسهم أن يعطونا فرقا معقولا مفهوما صحيحا قائما سالما من المعارضة بين ما أثبتوه من الصفات وما قالوا به من الصفات لم يثبتوا ما قالوا به من الصفات وما لم يقولوا به. فهمتم؟ إذن فالأصلين معقودين لماذا؟ لبيان عجز هؤلاء عن تحقيق فرق بين ما قالوا به في باب الصفات وبين ما نفوه في باب الصفات. وإذا لم يجدوا فرقا فإن عندنا حنا فرق، نحن عندنا الفرق الحمد لله ولسنا بعاجزين عنه، عندنا الفرق القائم الذي المعقول المفهوم الصحيح الذي قام بدليل سلم من المعارضة، وهو أن للموجود صفة تقوم به ولا بد وتليق به، فللخالق صفته التي تليق به وللمخلوق صفته التي تليق به. هذا الفرق اللي عندنا، مطمئنين مستريحين، فرق معقول مفهوم صحيح قائم بدليله سالم من المعارضة. أما أنت فلم تستطيع أبدا أوجد لي فرق بين ما قلت وما نفيت، لن يستطيع أبدا أن يعطيك يتلفك يقول لك يقول إن كان كذا يقول كذا إن كان كذا، تابعه على مقار على كل فرق يجده تجد أنه ينتهي إلى لا شيء، إلى خيالات وأوهام، بل حتى لا تصلح أن توصل إلى خيالات وأوهام، لأن الخيال حتى الخيال والوهم لا يقوم إلا يعني كله صورة، ما يقولونه لا صورة له، يمكن تتخيل أو تتوهم، لا صورة له، يمكن أن يتعلق بها خيال أو وهم. وهذا الكلام ليس كلام إنشائي خطابي وهو تعبير، لا هذا كلام هو حقائق سيأتي إن شاء الله بيانها. إذن الأصلين عقدا ليش؟ لبيان عجز المتكلمين عن تحقيق فرق صحيح معقول مفهوم قائم ثابت سالم من المعارضة بين ما يقولون به وبين ما ينفونه. وبهذا يظهر بطلان مقالته. أما المثل المضروبان فالمراد بهما تقرير أن عدم علمنا بكيفيات صفات الخالق لا يجيز قياسها على كيفيات صفات المخلوقين لمجرد توافقها معها في الاسم والمعنى العام. لماذا لا يجيز؟ لماذا؟ لأن المباينة فين؟ في الحقائق. لأن المباينة إنما هي فين؟ في الكيفية. المباينة في الكيفية، أما الاتفاق في ألفاظ أسماء الصفات ومعانيها هذا نحن محتاجون إليه إلى هذا التوافق حتى نفهم ما نعتقد ونفهم صفة ربنا. كيف تعرف أن الرب يسمع لو كنت ما تعرف معنى السمع؟ صح ولا لا؟ كيف يمكن أن تؤمن بأن الله يسمع لو كنت ما تعرف معنى السمع؟ لا بد أن أعرف معنى السمع، ولا يمكن أن أعرف معنى السمع إلا بشاهد يدلني، مش كذا ولا لا؟ أما الكيفية فأنا ما أعلمها لأني ما اطلعت عليها، ولا ليس ثمة شاهد يدلني عليها. فهذا هو المقصود من ضرب المثلين، موجودات الجنة مع ومقارنتها بموجودات الدنيا وتوافقهما في الأسماء والصفات دون الحقائق، هذا واحد. وعدم العلم بحقيقة الروح ما هي، ما نعرف الروح ما هي مع أننا نعلم صفاتها، نعلم صفاتها، صفات الروح نعلمها، كل منا يعرف صفات الروح، والكتاب والسنة امتلأ بصفات الروح نعلمها ونعرف معانيها، لكن ما هي الروح؟ تعرف ما هي الروح حقيقتها؟ لا نعرف ما هي الروح حقيقتها. إذن معرفة المعاني والجهل بالكيفية لا يلزم التمثيل. نحن نعرف أن الروح ليست هي الجسم بل شيء غير، مع اتصافها بالصفات التي تتوافق مع صفات ايش؟ الشمس. فإذا كان المخلوق كما سيأتي، نحن لما نشرح المثل قبل ما نجي، نحن نريد الآن ايش؟ تقرير المرادات من هذه الأمور الثلاثة، الأصلين والمثلين والقواعد، المرادات العامة. إذا المراد العام من المثلين ايش؟ تقرير أن عدم العلم بكيفيات صفات الخالق لا يجيز قياسها على كيفيات صفات المخلوق لمجرد التوافق في الاسم والمعنى. لماذا لا يجيز؟ لأن المباينة إنما هي في الكيفيات دون المعاني، تقريرها. أما القواعد فقد ذكرها الشيخ وقررها وتكلم فيها بقصد عام، هو تعيين مواضع خطأ المبطلين في المنهج وفي صورة القول ووجوه فساد كل منها. القواعد اللي ذكرها هذا غرضها جميعها كما سيأتي، غرضها تعيين مواضع خطأ المبطلين، موضع الخطأ سواء كان خطأ في المنهج أو كان خطأ في إيش؟ في صورة تقرير المقالة، وبيان وجوه فساد هذا الخطأ الذي وقعوه فيه في المنهج وهذا الخطأ الذي وقعوا فيه في صورة المقالة. سبع قواعد كلها تدور حول هذا. إذن فالمرادات العامة من الأصلين والمثلين والقواعد هي هذه. نعيد، الأصلين المقصود بها تعجيز المخالف من تحقيق فرق يسوق بين ما يثبته وما ينفيه، والمثلين المقصود بها تقرير أن عدم العلم بالكيفيات لا يقتضي التسوية المماثلة بين الموصوفين في الصفات، لأن التباين إنما هو فيها في الكيفيات، والتوافق إنما هو في الأسماء. والقواعد حقدت لبيان موضع خطأ المنهج والمقالة وبيان وجوه فساده. خلاص يا شباب؟ طيب نبتدي ولا نبتدي في اللقاء القادم؟ تعبتم؟ ها؟ تستزيدون ولا تعبتم؟ ولا الزيادة فوق الطاقة الآن؟ طيب إذن نبتدي إن شاء الله، لكن الكلام لكن بشرط، ما فككم وأطلقوا عقالكم إلا بشرط أن هذا المعنى يبقى في ذهنك الدرس القادم إن شاء الله، ما تقول نسيت وما نتكلم ونبدأ نبين ثم ما تفهم ما قلناه وسبب عدم الفهم أنك ما فهمت ما قلناه اليوم. افهم ما قلناه اليوم حتى إيش؟ حتى تستبقي معنى عقلك فيما سيأتي. إذا كان في أي سؤال تفضل. ها؟ إيش؟ لا معلش أنا يا ثلاثة مرتبط، ثلاثة مرتبط والاثنين مرتبط والأحد مرتبط، ولا عندي إمكانية يعني لي، هو أفضل وقت هو هذا يوم الخميس يوم إجازة ولا ارتباط فيه، وبعد صلاة الفجر بورك الأمة في بكورها. لو أردنا الاثنين ما يكون إلا العصر. ومن التجربة اللي أخذناها في قبل هذا وجدنا أن العصر غير مناسب، غير مناسب، لأنه يحضره من لا يفهم جيدا ما نقرر، ويعود عليه سماع ما نقرر بالخطأ بفهم خاطئ لأنه ما يعرف. وهذا عرفته ولمسته من الأسئلة التي تجي يوم الثلاثاء، يكون بأسئلة تبين أنه إيش ما حصل. لكن يوم الخميس لا يأتيه إلا اللي يريده، اللي يريد ينتفع ويفهم من كلامنا. هذه النقطة الثانية، أنه يوم الثلاثاء يعني بعد العصر يعني اللي يريد يذهب إلى الحرم، وفي دروس في الحرم هي أولى من دروسنا بحضورها، وفيها مصالح يقضيها الطالب، ويشتري كتاب يغسل ثوب كذا ولا لا. فأنسب وقت هو الخميس، فنحن عليه سائرون إن شاء الله بإذن الله. وإذا فيه يوم خميس عندنا فيه هذا نخبر. نعم. أعد. فكل من عبر أثبات الله عز وجل، إذا كان الإنسان بحاجة وظيفة يكون معطلها بناء على التقنيات المستفيدة. المعطلة فريقين، فريق مجتهدون هم الذين نظروا وقرروا، هؤلاء بنوا على قواعد فلسفية ولا وجه لتعطيلهم إلا هذا، وفريق أتباع وثقوا، إما وثقوا بمشائخهم أو سلموا لهم الزمام ما وجدوا غيرهم يقول لهم فتبعوهم، ما بالدام إلا هذا، سواء وثق فيه ما في محل ثقه وعدمه، ما عندي إلا هذا فريقا. والأتباع فريقا، من عرف دليلا المحدث، عرف دليل المحدث وفهمه ووافقه عليه، فهذا حكمه حكم المحدث. وان كان الفرق بينهم ان ذاك هو الذي احدث، لكن هذا فهم ووافق. ومن لم يعرف الدليل او عرفه ولم يفهمه وانما وثق فيه وتبعه، هذا اقل شيء، ليش اقل؟ ومنهم من ما عرف الدليل والتقريرات لكن راجت عليه الشبهة، لأن المحدثين ما يقررون لكل أحد، لما يجوا في التقرير العام الذي الخطاب العام الذي يخاطب به الجمهور يأتون بإيش؟ بالشبهة، لا يأتون بالأصول والترتيبات، هذه يحررونها في الكتب، لكن يأتون بالشبهة. فيقول لك العبد، أنا لا أعرف اليد الشاهد إلا الجارفة التي تكون بلحم وشحم وعروق، ها؟ والرب منزه عن الجارفة. هذا الكلام في البداية على طول يسوق على الهند، في مرة صحيح فعلا الرب ما يمكن، ها؟ يسوق على الهند، وهم يأتون بالشبه. فالذين يقولون الاكتشاف بالصفات بالنقاط المعطلين فريقين، فريق قرروا الفلسفة واعتمدوا عليها وهم الذين أحدثوا، وفريق تابعوا والمتابعين إما مع العلم بالدلالة والموافقة عليه، أو مع العلم به مع عدم فهمه له، أو مع عدم علمه به بالدليل. الأخ ذكر ابن حجر رحمه الله، أفضى ابن حجر إلى ما تقدم، لكن ابن حجر النووي وأمثالهم من الكبار من أئمة العلم الذين لا نلحق درجتهم في علمهم وفيما قدموا للإسلام والمسلمين، ونحن عارف عليهم في علمهم، الذين دخل عليهم دخلت عليهم مقالات المتكلمين، هذه العلة بارك الله فيه من النشأة، من النشأة. دائما العلوم وما يقوم في القلب تؤثر فيه النشأة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه ويمجسانه، وهكذا هو، فأبواه يجعلان الأشعري وشعرانه. النشأة نشأوا على هذه المقالات، وقام في قلوبهم بادئ الرأي، استوطنت في قلوبهم وعرفوا إلا هي وظنوها هي الحق ومشوا في ذلك. وهذا في الحقيقة من يعني هذا في الحقيقة يبين لك قيمة الهداية وعظيم نعمة الهداية، لتحمد الله إذا هداك ولتلزم الهداية في يهتدي. فهؤلاء أئمة كبار، وأعجب من ابن حجر والنووي أعجب منهما كثيرا، وهو الذي في الحقيقة يعني لا ينقضي عجبي من أمره البيهقي. أكبر منهم وأعظم، رحمه الله رحمه الله، وهو حافظ من الحفاظ وإمام من أئمة الإسلام، لكنه جل في باب الصفات ولحن منحى هؤلاء أهل الباطل. ليه؟ من فين؟ من شيخ الحليم. والحليم أخذ منهم، ولذلك يذكر الحليم كثير ويأخذ عن شيخه كثيرا. نعم. لم إيش؟ فلماذا إيش؟ طيب، أولا أبغى أعرف العلاقة بين آخر السؤال وأول. ما العلاقة بين قولنا أن هذه المقالة واحدة وهذه طرق لتقريرها، وبين أن الأئمة اعتذروا للمعتزلة ولم يعتذروا للجهمية؟ ما أعرف يعني العلاقة بين السؤالين. أقول أنا الذي أقوله، أنا هذا قولي أنا، قله أو دعه، ما وليس هو يعني قول أخذته عن إمام أو رأيته، وأقول لك هذا حتى لا يكون حرج في. أقول أن المقالة واحدة وهي تعطيل الله عن صفاته، وهذه طرق لتقليله. طيب، بقي لماذا اعتذر؟ هذه مسألة أخرى. اعتذر أنا أعطيك مثال يعني يبين المسألة. الأئمة ماذا قالوا في من قال بخلق القرآن؟ قالوا كافر، ولكنهم اعتذروا عن تفسير المعين. المعين اعتذروا عن تفسيره. لماذا؟ لاختلاف جهة اختلاف جهة الحكم، لاختلاف جهة الحكم، الحكم بالكفر من جهة، والاعتذار عن الكفر ايش من جهة. وكذلك هنا الحكم على الجهمية من جهة، والحكم على المعتزلة من ايش من جهة. الجهمية لم تدع تأويلا، لم تذكر تأويلا تعتمد عليه. جميع صرحاء قالوا القول صريحا على طول، ونفوا نفيا صريحا، وقالوها قضية صريحة باتة ليس فيها تأويل. ما قال والله أنا أقول يحب، لكن لا على أنه يحب حقيقة، إنما يريد، ولا على أنه يريد حقيقة الإرادة معنى غير مشروط بآله ولا ولا. ما قالوا كذا. العبثيات هذه ما قالوها، قالوا لا يحب جزما ولا تناقشني أبدا، ما في محل لأن أقول يحب حتى أعطيك وجه قوله يحب، لا أقول سميع أبدا. طيب، قوله سميع ويحب، قالوا هذا خطاب جمهوري، كلام صريح واضح، ما في لف ولا دوران، مفاصلة، والمفاصلة تقتضي المفاوضة في شيء ثاني. لكن اللي يجيك يلعب لك شوي ويجي من هنا ويجيب لك دليل من هنا، تتابع على ايش؟ تتابع على تأويلاته حتى تأخذه إلى الحق. وعنده يعني عنده شبهة يحاج بها، فما تكفره على طول، ما تقابله بالتكفير مباشرة، خطأ، يكون تجني، يكون حرام عليك يا أخي تكفره. أنا عندي دليل وعندي كذا، أنا ما أقول لك إن الله لا يحب، أنا أقول لك الله يحب، لكن محبته يعني إرادته، ولا أقول لك إن الله ما يريد يريد، لكن إرادته لا هي معنى لا يتعلق بشرط ولا بآلة ولا ولا. إذن هو يعطيك إيش؟ يعطيك أدلة وشبه، هذا ما تكفر على طول، ما اجتمع شروط التكفير مثل الجهل. فلا بد شيء تأخذه حتى يتبين له. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله للأشعرية، يقول: لو قلت بقولكم لكفرت ولكني لا أكفر. سمعت أخي الكريم السائل يقول: لو قلت أنا يا ابن تيمية بقول الأشعرية لكفرت، لأن الحق عندي ظهر بينا، فيصير مخالفتي له هي مخالفة للحق. أما هم فلا يكفرون، لأن مخالفتهم للحق بشبه يلوكونها وتعلقوا بها، أجل الشبهة حتى إيش؟ حتى يتبين أنهم يعاندون الحق قصدا كما كالجهمية، عند ذلك كفرهم. فالمقالة التي تقولها الأشعرية كفر، لكن الأشعري الذي يقول لا يكفر. فهمت أخي الكريم؟ هذا هو الفرق بين الجهتين. لا تشك في أن المقالة كفر، أصلا لا تشك، هي كفر، والله لا شك ولا أنها كفر، وكفر الكفر الحقيقي المخرج من الملة الأصل. لكن فلان وفلان وفلان من الأشعرية الذين يقررون، وفلان وفلان من المعتزلة ليسوا كفارا بأعيانهم حتى تجتمع شروط التكفير وتنتفي موانعه. فنعتذر عن تكفيرهم بهذا. لما أقول لك أن هذه المقالة كفر لكني لا أكفرهم، تقول لي وش العذر؟ طيب أقول لك هذا عذر، هذا هو العذر، ما أستطيع أكفرهم حتى لا أتحمل. والتكفير ترى شأنه عظيم، انتبه انتبه، التكفير مو كلمة تقال، هي كلمة هو وصف أنت تقوله على غيرك، فإذا قلته على غيرك إما وافق الحق في ذاته رجع عليك. انتبه انتبه، فلا تتجرأ بالحكم بالكفر عشان مصلحة نفسك، عشان مصلحة نفسك، لأنها كلمة إن لم تكن فيه رجعت عليك. لكن تكفير المقالة ما يلزم منه تكفير العين. ولذلك الله عز وجل ما كفر ظالمين ظالما بعينه، بل ما لعن ظالما بعينه، قال لعنة الله على الظالمين. يا أخي ليسع كما وسع الرب الذي خلق ويعرف من المؤمن ومن الكافر أكثر منه. فما ولذلك لا تكفر، لا نقول المعتزلة كفارا ولا الأشعرية كفارا حتى تقوم الشروط وتنتفي الموانع بالمعين منهم، عند ذلك لا مخرج، صار الحكم الشرعي الذي يلزمك القول به أنه كافر. وقد لزم الحكم الشرعي القول في الجهمية أنهم كفار فكفروا ولم يعتذروا عنه. فهمت يا أخي الكريم؟ فهذه هي المسألة. نعم. لا، التدمرية بفضل الله واضحة بينة لمن لم يدرس الفلسفة، ويحصل من قرأها المراد منها مع وجود الألفاظ الفلسفية. حتى إذا لم يفهم الألفاظ الفلسفية، إذا لم يفهم اللفظ أحد الألفاظ المبثوثة في الكتاب، إذا لم يفهمها فإنه بمجموع المعنى يفهم المعنى، والألفاظ إنما سيقة للمعاني، تفهم في الجملة، تفهم مفهومة في الجملة. صحيح في ألفاظ وتركيب لا تفهم، لكن المعنى العام من الكلام كله إيش؟ مفهوم، يفهم سهل واضح وبين. ولذلك ساقها ابن تيمية ولن تجد نظيرا لها في سوقي هذه الحجج، لأنه أجاب عنهم أجاب عليهم بقواعدهم من غير أن يلبس الكلام بما يستغرق فهمه، بما يستغرق فهمه رحمه الله. أتاه الله عز وجل قدرة فائقة، أتى هذا الكتاب الحقيقة عظيم، وهو نموذج ومثال لكتب العلم في إبطال، أبطل قواعد المبطلين على قواعدهم من أصلها بخطاب يفهمه الجمهور. شوف كيف، هذا فضل الله ومنه، هذا هو اللي يسموه السهل الممتنع، هذا اللي يسمى السهل الإيش الممتنع. تشوفه تقول سهل، هذا كل اللي يقدر يقول، تجي تبي تسوق زينه ما تستطيع. فهي مفهومة في الجملة، كون أنه في ألفاظ لم تفهم وعشان تفهمها تحتاج إلى دراسة الفلسفة، هذا صحيح، في ألفاظ لم تفهم ودراستها يحتاج، لكنها لا تمنع فهم الإيش المعنى المراد، المعنى المراد العام محصل. ولذلك لو أن السائل قرأ الرسالة أو قرأ موضعا من الرسالة لخرج بفهم، مع أن في الموضع أو في الرسالة ما لم يفهمه من الألفاظ. وأنا يسمح لي أتحداه، يعني خلني يقرأ ينبت كذا عن أي معلم أو كذا ويقرأ رسالة الوحيد ويجي يقول ماذا فهم، سيخرج لنا فهما إذا صح فهمه، سيخرج لنا فهما. يقول كيف فهمت فيها ما يستغرق؟ ما يقوله هو جواب سؤالي، ما يقوله عندما نقول له ذلك هو جواب سؤالي الآن، هو جواب سؤاله الآن. نعم. ما معنى مبدأ اللغات؟ يعني من شاء. وما علاقة المجال به؟ هذه مسألة يا أخي كبيرة. هذا الأخ بيأخذنا يرمينا بعيد عن موضوع درسنا وبيفتح لنا مسألة كبيرة. الآن العقول كلت وهذه مسألة تحتاج الحالة هكذا. مبدأ اللغات يعني منشأها، ومنشأها إلهام من الله وخلق من الله. قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، هذا هو منشأها، هذا هو مبدأ اللغات، وعلم آدم الأسماء كلها بس انتهت، هذا مبدأ اللغات. قال الله أعطى خلقه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطاك اللغة وهداك الاستعمال، أعطاك اليد وهداك سمحت والداك ما علمك كيف تستعمل يدك، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ لم تعلمك أمك أول ما خرجت أول ما ولدتك كيف تستعمل فمك لتأكل لتتغذى منها، ولم تعلمك أين هو منها موضع الغذاء، أنت تلقمه على طول، صح ولا لا؟ خلق كل شيء، أعطى كل شيء خلقهم، أعطاهم اللغة وهداهم لاستعمالها على وجوههم، فهذا أمر وهذا نهي وهذا استفهام وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فهمتم؟ فهمت أخي السائل؟ أما قضية المجاز فهذه مسألة كبيرة تحتاج إلى دراسة مستقلة، لكن نقول لك قولا عاما خذه عنك وتقريره ياخذ وقت، انه لا مجاز على الحقيقه، على الحقيقه لا مجاز، هم يقولون في مجاز الحقيقه، نحن نقول على الحقيقه انه لا مجاز في اللغه، لا مجاز، الذي المجاز الذي نظروه والذي قرروه لا يوجد في اللغه، كذبوا على اللغه وكذبوا على العلم بتحرير مبادئ قرروا بها المجاز. أما إن كان في أسلوب من أساليب العرب نطقت به وسمع منها ويقاس عليه وسميناه مجاز، نقول هذه ما لا مشاحة في التسمية، لكن المجاز الاصطلاحي الذي عند المتكلمة وقرروه هو كذب على اللغة، لا يوجد في اللغة. وإذا كان لا يوجد في اللغة يوجد في كتاب الله؟ ليش؟ لكن إن وجد، أرجع وأقول إن فيه والله أسلوب من أساليب العرب اعتادتها وجرى في كلامه ويقاس عليه عند إنشاء الكلام، وجئت أن تسميته مجاز لا مشاحة، لكن نحن أمام مجاز اصطلاحي على شيء معين. هذا المجاز الاصطلاحي الذي هو عند المتكلمين كذب على اللغة وهو كذب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.